ما جعل العبد اختيار فيه. النقطتين اثنين، شفت الحياة الوديعة، الحياة الوديعة أنت مجرد على سنين الموت وحيد. الموت الله سهر عباده عنه، لا يفر منه لا حد ما أحد، لا يفر منه كائن من كان البني آدم. يصير الإنسان من هم ما وجد الشيخ الشيخ هنا هذا يعني أنا شيخ حسام انا عندي موعد مع واحد هنا والله يا اخي في مقابل مكتبة المجال مقابل وقاعد هذا اعطيت الورقه اقول لك ليه ليه هكذا ليه انه يقول هذا لان اصبح عما له عما لهن ليه نعم فين المحل والله وزارة العدل شوف وزارة العدل نعم يا اخ وقع ما جبته لك اجيب لك شريط حاضر ما تقول متى بكره الشريطين توقع عم نهار هذا اثنين منه نعم السلام عليكم جبت لك 20 نزلوا خاصين نزول من نصف الواقع تعرف مني خرج العصر وانا قدام المكتبة غلقة حتى نعاد خمسة او اخر معي حتى الاذن افتح سورة الرحمن واخي والله حوس من القصر لقيتكم متابع الاحسن لك انك تاخذ المتابعة كنا عيد واحد ولا زوج من الناس المهم بعد العشاء اذا كان حبيبك حول شوفوا بكره بالنسبه ربما انا ما عندك شغل اي خطره خلي ايش قلت الحمد لله ما عنديش مشكله يا خطره لا خلينا نعرفوا على طول ما عنديش مشكله جيبوا يا اخي انا قلت له روح لي بعد العشاء هذا ليش دائما ما احنا مفروض والله رانا مفروض ما ناخذ هذيك ولا فطرح نقول لك ما تجيش تشري كي راك هكذا تكون مستشري فهمت انت على بالي بلي الظروف ربما ما تمكنش الاشرطه انا عندي الاشرطه تاعي شوف كيف الاشرطه تاعي اسمح لي انا الاشرطه اللي سجلوا لي انا ماذا بيا نبعث للجزائر انت لي ممكن تكون عندك اجهزه انا اخويا تربح هذا الاجر انا تربح على هذا الواحد يقول ما لا دائما ان شاء الله كي تجي خطر اخويا ان شاء الله تلقاني هنا ان شاء الله واسمع اسالني على هذيك اللي قلت لك شنو اللي انا ان شاء الله السلام عليكم نعم وانت ما اعطيتني فلوس حق البارح؟ جيت لك اول نعم ها؟ انت بدي واحد لا والله لا ما شريط لا لا سبعة أطلب منك أنت تيجي دائما للدرس هو كل يوم طيب غدا تريد حق اليوم كل يوم لا حق يعني تريد درس حق اليوم هذا اليوم لا أخرى المهم تجيني غدا إذا وجدت عندي شريط أطيب لك إذا ما جيت تجيني مرة ممكن غدا تيجي ما في معاك مثل البارحة طيب تقول لي درس حق عطير اي والله طيب جيبوا لك غدا بس تعالي ان شاء الله واذا ما جبتوا لك ما استنوا لا انا السلام عليكم طيبين الحمد لله ان شاء الله الله ينحمد الله ونحمد هذا حق امس هذا حق تحية المسجد اللي طلبته مني وهذا حق الثلاثاء اللي هو امس بتاع الشيخ هنا الشيخ عطيه مش كده تفسير حق امس انت عرفت لي عرفت تفسير حق امس اللي هو بني اسرائيل حق بني اسرائيل امس عطيه وامس عطيه ان شاء الله امس اي والله امس بارك ايوه بني اسرائيل من إسرائيل إن شاء الله. مو من بعد عشان نعم بعد الحصن. بعد الحصن. طيب. جيبك حق بكرة. جيبك حق بكرة. يلا. وتفسير الليل. بس ما الحاج ما تقدر تشتري عليه. كذلك. ما تشتري عليه في المسجد هنا. هذا مو شرعي. ما تشتري عليه. يقول له بشي راجل المسجد أنا داخل المسجد. هذا يبيع عشان السلام عليكم. السلام عليكم. هذا والله ما شاء الله ما شاء الله. أمانة أشرطة. أمانة أرسلها مصر. أمانة أرسلها مصر. يعني كان من قبل تفاهمتم. أمانة أرسلها لازمينك برضو مصر. الحمد لله. لأن جئنا في المسجد وهذا. نعم مو فقط. ما حد يتصل إلا ما تلتزم ولا بدع بلحمة. نعم جزاك الله خير. هذا أزمة إيش هذا؟ ولا تلتزم ملايين الملايين. لمن مسجد رسول الله. هذا له الأجر واللي يحمله له الأجر والأداء لأن حاجة بتروح وتنزل. والله يا أخي في واحد صبح جلس هنا القصر يوم العيد قال لي يا أخي جيب لي شريط. قلت يا أخي موجود في مكتبة المسجد غدا جاي. قلت يا أخي موجود في المكتبة. قال أنت بخيل. قال ولا تحب الخيل للعباد. الحين إيش أسوي؟ قال لي لا قال أنا شيخ كبير كيف نمشي المكتبة. نعم صحيح. ايش نسوي معه؟ لا ولا وقت الحين شيء. والله اليوم بعد ما الصلاة تلتقي هنا. والله حتى الأذن علي المغرب وأنا موجود في مكتبة. صلى على النبي. على واحد سيدي. صلى على النبي. خلاص مية وكسر. نعم ولكن جتوش على النبي. مية وكسر. مية ونزيد عن مية. كثير. مصير. فندق. أنا والمحاسب. أنا عن والمحاسب. بيسمع الدرس. المحاسب بيسمع من هنا ولا. ولا بنرس البحر يعني قال لي لا ما صرف المكتب قلت له لا في واحد ربنا حيعطيه اجر وهو ربنا اللي بيحكي فهذا يعني السلام عليكم الله خير الله يبارك فيك جزاك الله خير الله يبارك فيك ندير ان شاء الله الله يوفقنا وفقنا وفقنا جميعا ان شاء الله يوم العشرة ما عنديش يا اخي انا عندي 100 ريال انام بعد ما تمشي بالك ما عنديش 50 ريال ولا شيء ولا شيء انا فارغ وفضني ما تحكي غير انت الناس نجيب ان شاء الله الله يبارك فيك من عبد القادر جاني قال لي باللي راه وقال لك علي تلاقاو في الحصوه واجد اذن الله اللهم اهدنا واياكم واغفر لنا ولكم ما تشري زي قلت عليه يا اخي الله غلب علي ما نقدرش ماذا افعل انا ماني حابس كان يجمع كان واحد جاب لي يسمي لي نشر البنود على مراقي السعود وفي أصول فقه المالي في هذا كتاب تعرف شنو كما كان يقول شيخ خوس عليه بالميكروف فقط ما تلقاش ايش بيك هذا ماهوش موجود يجي من الإمارات العربية 60 ريال والله مسكين جابوه على اسمه قال لي اهو هاني حبس والله ما عندي حتى ما نضيع لازم نسلف المبلغ قبل حاج السلام عليكم انا تجاوبت ان شاء الله ايضا الشهاده حق الشيخ بتاع الخميس هذا اللي فات الخميس اللي قبل الله يجزيك عندك اول رحمه عندك عندك أول صفحة بقرة ولا معنى؟ أوائل صفحة بقرة السنة هذا أوائل صفحة بقرة؟ أي نعم لا أنا الأشياء اللي عندي بعتها رأي في طول لا لا حق هذا الأيام اللي الشيخ رأي ما وصبر يقسل يوم الخميس بعتها الشيخ عطي عندي لي شريطين برك زوج أنا ما عندي فقرة تعشق هذا الأيام ما بيجي فاتو قد أخذت من البيت جاني قبل الطعام؟ قبل الطعام راح اليوم ما؟ ايش؟ سفر ويوم. اما شيخ عطية انا ما عندي طريقة اشعر. واللي ما عندك تفسير بتاع موطا؟ زوج. ايه تمام. زوج تاع موطا قبضت امبارح. امبارح تفسير عندي. تاع تفسير. ونظل اقبل منه تاع يوم الثلاثاء. والباقي كل بعث يكون عندي. خير ان شاء الله. حياكم الله. السلام عليكم. حييك. لا شيخ عطية. هل في الكتاب؟ هيتكلم على ختام الصلاة. كيف؟ ختام الصلاة. ختام الصلاة. كيف ختام الصلاة؟ لا يعني بعد ما صلي الفرض. في ختام الصلاة. طبعاً نسمع إنه من إتمام الصلاة. لا سبحان الله. هنا. هل هيتكلم عليه؟ يتكلم عليه يتكلم عليه، ولكن إذا وصلنا إلى الباب. إذا وصل يعني لي باب يعني هل باب الذكر باب الذكر أو كتاب الذكر. بس إلى باب الذكر وماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إلى انتهى من الصلاة؟ لسه ما وصلش. لسه ما وصل. فمعنى دائما لما نصل إلى الباب. الله إحنا بنطلب من الله إن نقعد هنا. دائما لكن هي ظروف الشغل. وانت لست موجود هنا دائما؟ لا انا اول مره اجلس في المدينه السنه دي. السنه الماضيه ما كنت هنا؟ لا السنه الماضيه انا بقالي 8 سنوات في مكه. بس باجي زياره. فين الشيخ هذا اللي اعطاني امبارح 5 ريال انت شفته؟ هذا الذي طلب مني شريط تعرفه؟ لا. ما ترى؟ لا بس ما شفتوش. كيف بعدين انا اجيب لك عصير انا هيك اجيب لك ما يجي. كيف يكلمك؟ انت جبته معك؟ اي نعم جبته معك. لو ما جابك اخده مش مشكلة. نعم اخده. هو زي من ما عندك هو طلبه منك. ايوه يعني اذا يعني تعرفه؟ لا انا ما اعرفوش الله اعلم. فكنت اجي انت تيجي غدا؟ اه ان شاء الله. خذه معك جيبه لي معك اذا وزنناه اعطيه معك. ولو عاوز تديه لاي حد قدامي اخده. لا لا لا لا بس لا لا لما يجي نحن شيخ انت شفته شيخ هذا؟ شفته اه بس ما مش متذكر. فكنت اجي زياره يوم او يومين وامشي. فكنت بطلب من الله ان انا اقعد اجلس يعني هنا في المدينه في شغل يعني. فربنا اراد ان السنه دي تبقى هنا. ابقى هنا في كوبري. كوبري هذا اللي اشتغلت فيه؟ اشتغل فيه؟ ايه. الحمد لله. فربنا كرمنا بعد رمضان اجيت في شغل. ما زلت هنا؟ ما زلت هنا؟ أما النص لا بس في علماء والحمد لله بس اللهو أكثر والتقاليد الاستعمارية تقاليد الاستعمار غريزة فينا الغرب الاستعمار خلى الناس بقت فيها غريزة التغيير الموضة والتقاليد اللي ماشية والكلام ده. فأما في عندنا ناس متمسكة حقا يعني في ناس متمسكة بالسنة 100% وفي ناس طبعا ربنا يهديها. ولكن لما هو يذكر الاذان ف الأودية كلمة شيخ.